أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وإني خفت الموالي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

قال رب أن يكون لي غلام قال رب أن قال رب اجعل لي آية وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا

مستقيم صدق الله العظيم.